طيب يا شيخ بارك الله فيك، ما نسأل عن حديث هل هو صحيح ولا لا؟ حديث أي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد شرا خدر له في اللبن والطين حتى يبني. لا ما هو صحيح. ما هو صحيح؟ لا. والحديث الثاني اللي هو يؤجر العبد على نفقته إلا شيء يجعله في هذا التراب. ما أدري. ها؟ لا أدري عنه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك.